بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الوصايا الغالية، تلك الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه. وكما نكرر، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكرها في القرآن دل على عظيم شأنها وعظيم قدرها. وهذه الوصايا كما سبق بدأت بأعظم الوصايا، ألا وهي الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم كانت الوصية بالإحسان إلى الوالدين، ثم تبع ذلك تنبيه على ما يتعلق بتوحيد الله تعالى من الوصية بشهود ربوبيته في خلقه سبحانه وتعالى، مما يربط القلب بالله سبحانه وتعالى. وهنا لو أنك تلاحظ، فإن هذه الوصايا، الوصية بالتوحيد، النهي عن الشرك، شهود ربوبية الله عز وجل في خلقه، وعلى قول من قال من العلماء أن الوصية بالوالدين إنما هي آية نازلة في حادث، فهي عامة وليست داخلة في الوصايا. فإنك لو لاحظت ستجد أن هذه الوصايا كلها تتعلق بالعلاقة بالعبد وربه، توحيد، النهي عن الشرك، الحث على شهود ربوبية الله عز وجل في خلقه. ثم انتقل لقمان عليه السلام وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ومضى في بقية الوصايا. فبقية هذه الوصايا لو أنك كذلك تأملت لوجدت أن بقية هذه الوصايا انتقلت من علاقة العبد بربه إلى علاقة العبد بغيره من الناس، إلى علاقة العبد بغيره من الناس. وكأن لقمان عليه السلام يجمع أعظم أركان تربية ولده وتربية الإنسان عموما، فإنه يتربى على توحيد الله عز وجل وإحسان عبادته لله تعالى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علاقته بالناس، ينتقل إلى علاقته بالناس. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فانظر في هذه الوصايا، فإنه انتقل من علاقة العبد بربه إلى علاقة العبد بغيره من الناس، وبدأ بأول ذلك وأهم ذلك، أي فيما يتعلق بعلاقة العبد بغير ربه. وأعظم ما يهتم به العبد وأعظم ما ينبغي أن يهتم به إذا انتقل من علاقته بربه إلى غير ذلك، ينبغي أن يهتم بمن أولا؟ يهتم بمن أولا؟ ما انتهينا من الوالدين، بنفسه. يهتم بنفسه أولا، إصلاح نفسه، إصلاح نفسه. ولذلك قال له: يا بني أقم الصلاة ثم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم انتقل إلى غيرك. ابدأ بنفسك ثم انتقل إلى غيرك. يا بني، ابدأ بعد علاقتك بالله تعالى وإصلاحها بإصلاح نفسك أولا، ثم بعد ذلك اسعى في إصلاح الناس من حولك. ولذا تأمل أنت قوله: يا بني أقم الصلاة. الصلاة دي على من؟ على النفس. يا بني أقم الصلاة، ثم إذا انصلحت نفسك بالصلاة انتقل إلى الناس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه إشارة عظيمة جدا إلى منهج تربوي عظيم، ألا وهو أصلح نفسك قبل أن تصلح الناس. أصلح نفسك قبل أن تصلح الناس. ولذا لن توفق أبدا مهما فعلت وبذلت لدعوة الناس إن لم تكن أنت صالحا في نفسك. أي نعم، هذه قاعدة. الداعي الذي لا يصلح نفسه ولا يكون صالحا في نفسه أثر دعوته في الناس على قدر صلاحه، فعلى قدر صلاحك أنت يكون أثر دعوتك في غيرك. لما وقف أحد الخطباء يخطب يوما ومحمد بن واسع رحمه الله تعالى يسمع، فجعل الرجل يذكر الناس بالجنة والنار وكذا، وجعل يبكي وهو يذكر الناس والناس لا يبكون ولا يتغيرون، حتى قال فيهم: ما لكم، ما لي أقول كل ذلك فيكم ولا تبكون ولا تتأثرون؟ فقال محمد بن واسع: إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت. لو كان هذا له أثر عليك أنت حقيقي لأثر على هؤلاء. ولذا فصلاح الإنسان صلاح لتوابع حاله بعد ذلك. ولذا فهذه النصيحة أو هذه الوصية من لقمان تحمل منهجا تربويا عظيما وقاعدة تربوية عظيمة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، هذا عمل يتعلق بك أنت وهذا عمل يتعلق بالناس، وهكذا. هذه قاعدة ضعها على نفسك، وانظر في من حولك، وانظر إلى كل داع يحمل دعوة حتى ولو كانت من أي نوع، وانظر إلى آثار دعوته في غيره، ستجد أن آثار دعوته على قدر صلاحه هو. هذا شيء مضطرد. ولو شئت لذكرنا لك أسماء معاصرة أنت تعيشها، لكن انظر إلى الأعلام ممن سبق كيف كان أثر دعوة الأئمة الأربعة في الخلق، كيف كان أثر دعوة أئمة السلف رحمهم الله كالبخاري ومسلم وغيرهم في الخلق، لأنهم لما انصلحوا أصلح الله عز وجل لهم الناس. ولذا ففي الحقيقة هذا هو المنهج: أصلح نفسك أولا ينصلح لك بعد ذلك الأمر. وليس هذا معنى أن لابد أن يكون الناس جميعا لك مطوعين، لا، هذا لم يحدث لسيد الأنبياء والمرسلين، بل لم يحدث لرب العالمين، ولو شاء لكان، لكنه سبحانه وتعالى أمر الناس بهدايتهم، أمر الناس بطاعته، ومع ذلك عصاه من عصاه. لكن هذه قاعدة عامة. ولذا فإن الله تعالى لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحمل بعثة الإسلام ودعوة الإسلام، كان أول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون ما هو؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، ها، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. كلها أعمال من الذي يفعلها؟ هو صلى الله عليه وسلم. أنت أولا، أصلح نفسك أولا، ابدأ بنفسك أولا. يا أيها المدثر قم فابدأ بهذه النفس فأصلحها وأدبها على طاعة الله تعالى. ثم بعد ذلك وأنذر عشيرتك الأقربين، انتقل بعد ذلك إلى غيره. وهذا منهج، هذا منهج، وليس هذا أيضا معناه كما فهم قديما بعض إخواننا من طلبة العلم في أول ما انتشرت المدرسة السلفية. فكان بعضهم يظن أن لا بد أن يحصل العلم كالخزان ثم يخرج للناس، لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن أصلح نفسي أولا قلبا وعملا وصلاحا وسلوكا، ثم بعد ذلك أشرع لأجل أن أكون أنا في ذلك قدوة. إن النبي إبراهيم عليه السلام كان من دعائه واجعلني للمتقين إماما، واجعلني للمتقين إماما. إماما دي أخونا إيه؟ إماما يعني إيه؟ إمام الصلاة يعني؟ ما إحنا أكترنا ممكن يكون فاكرها كده. واجعلني للمتقين إماما صلي بيهم، أهم حاجة دي. لا، كلمة إمام المقصود بها ماذا؟ مقدم لأكون أنا الصورة التي يقتدون بها. ولذلك كل إمام قدوة لغيره، ليس إمام الصلاة فقط، كل إمام في عمل فهو قدوة لغيره. ولذا لا تحرص على الإمامة سريعا، وليست إمامة الصلاة أقصد، عموم الإمامة لا تحرص عليها سريعا. لماذا؟ لأنك قد تكون غير مؤهل لها فتفسد. لماذا؟ لأنك إذا صرت إماما، صرت مقدما، صرت الصورة التي يقتدى بها. فإذا رأى الناس هذه الصورة مليئة بالخلل، ما هو الأثر الذي سينتج عن ذلك؟ ستختل الأحوال في الناس ويفسدون كما أنت مختل. ولذا فإن إصلاح النفوس أصل كل خير، إنجاز التعبير. إصلاح النفس هو مركز الانطلاق، فلو صح المركز الذي تنطلق منه بقوة كان كل ما تفرع عنه قويا صحيحا. ولا يمنع أن يكون للإنسان خلل وخطأ، كل إنسان خطاء، لكن لا يكون ذلك ركن وأصل فيه دائم، لا. علشان كده إصلاح النفس من معانيه إخراج هذه الأركان الفاسدة منها، عشان ما تبقاش أركان، إنما ممكن تبقى عوارض. كلنا يعرض وتعرض عليه الأخطاء والآثام والخلل، كلنا يعرض عليه ذلك ويتعرض لذلك، لكن أن يكون ركنا في مبنى هذه الشخصية، هذه المصيبة. ولذا فإن لقمان عليه السلام لما دعا ولده لهذه الخيرات بدأ بعلاقته بربه، ثم انتقل إلى علاقته بغيره، فكان أول شيء أن أمره بإصلاح نفسه من خلال الصلاة، وهذا هو الذي نتحدث عنه اليوم إن شاء الله. أقم الصلاة، هذه الوصية الرابعة. أقم الصلاة يا بني، أقم الصلاة. الصلاة عباد الله التي هي أعظم عمل في الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أعظم شغل للعبد، الصلاة أعظم ركن في الدين بعد الشهادتين، الصلاة أعظم ما يأتي المسلم. كان عمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقول عمر يحتمل احتمالين: ضيع تضييع الكل، وإن كان ده أبعد، لأن زمان عمر زمان السلف الذين كانوا إذا تخلف الرجل منهم عن الجماعة مثلنا ظنوا به النفاق. فلذا لما يقول عمر لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، فالأقرب والله أعلم أن عمر يقصد يفرط في هذه الصلاة، إما في وقتها، وإما في طريقة آدائها، وإما في تعظيم شأنها ونحو ذلك. ولذا لما وصى لقمان ابنه قال: يا بني أقم الصلاة. ويبعد أن يكون ابن لقمان مفرطا في الصلاة، ولو كان فكان من الممكن أن يقول له: يا بني أد الصلاة، وإنما قال: يا بني أقم الصلاة. قال العلماء: إقامة الصلاة أشمل من مجرد آدائها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة، عن ذكر الله وإقام الصلاة، عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما جاء السياق: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما جاء إقام الصلاة. فقالوا أن إقامة الصلاة شيء أعم من مجرد آدائها. فالناس يؤدون الصلاة، لكن ليس كلهم يقيم الصلاة، وذلك لأن إقام الصلاة كما قال العلماء أداؤها بجميع واجباتها من حدودها وأوقاتها وركوعها وسجودها وخشوعها وطمأنيناتها وسائر ما أمر العبد أن يأتي به فيها. إقامة الصلاة، بيقيم الصلاة، بيقيمها كده، يعني مش مخلي ولا جزء منها رايح ولا ضايع، يقيم الصلاة. فكأن لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة، إياك أن تضيع شيئا منها، إياك أن تفرط في شيء منها، يا بني أقم الصلاة. ولذا فإن منزلة الصلاة عند الله عظيمة. أما من حيث الحكم فكما تعلمون فالصلاة فرض واجب، وتركها كفر بالله عز وجل، لكننا هنا نركز على جانب إيماني أكثر في مسألة إقامة الصلاة. فمن يسمعون؟ أهل الصلاة والحمد لله. يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن معنى إقامة الصلاة أو إقام الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه أحدكم إذا قام يصلي ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه لوجه أحدكم إذا قام يصلي ما لم يلتفت. الله يقبل عليك. يا سبحان الله، كم نغفل نحن عن هذا المعنى. كم واحد فينا بيخش يصلي كأنه بيعمل أي حاجة. هذه اللحظة التي تقول فيها أنت الله أكبر، أقبل الله عليك، أقبل الله عليك بوجهه، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرط اللي هو ما لم يلتفت. أقبل الله عليك بوجهه ما لم تلتفت. والالتفات كما يقول العلماء على نوعين: التفات حس والتفات معنى. يعني التفات الحس يعني التفات البدن، والتفات معنى يعني التفات القلب. ما لم يلتفت، التفات الحس زي اللي بيقف في الصلاة يقعد يعمل ايه، يبص فوق وتحت ومش عارف ايه، هذا التفات من الشيطان، هذا التفات من الشيطان يختلسه من صلاة العبد. فهذا على ظاهر الحديث، إن الله يقبل ينصب وجهه لوجه أحدكم إذا قام يصلي ما لم يلتفت، أدي التفاته. فيحرم العبد من هذا الفضل ألا يقبل الله عز وجل عليك. طيب الالتفات الآخر وهذا أصعب، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، فما منا إلا ويقع فيه، وهو التفات القلب. فترى كثيرا منا إذا قام يصلي وإن كان لا يلتفت بجسده، لكن قلبه أين؟ في مكان آخر، في شغل آخر. صح، كثير منا ممكن لو سألت الإمام قرأ إيه في الركعة الأولى ممكن ما يفتكرش، لأن القلب كان ملتفتا. القلب كان في مشكلة، كان في البيت، كان في الشغل، كان في التجارة، كان ونحو ذلك. ولذا فأكمل الصلاة ألا تلتفت لا بقلبك ولا بجسدك، فعند ذلك يقبل الله عليك، ينصب وجهه لوجهك. ولله المثل الأعلى. تعال كده، لو انت قالوا لك بلاش حتى الأحب، خليها أحبتنا احنا في المساجد، أحب الشخصيات إلينا من الناس العلماء الطيبين الصالحين، مثلا لو قالوا لك الشيخ ابن باز هيقف قدامك كده وانت واقف شويه، او هتقف شويه كده الشيخ ابن باز واقف معاك شويه، ايه رايك في السعاده دي؟ طيب خليها الامام احمد بن حنبل، هتقف مع الامام احمد بن حنبل واقف كده وجهه في وجهك، تاخد وتدي كده معاه وتناجيه ويناجيك مع بعض انتوا الاثنين بس. طب ابو بكر بقى الصديق مثلا، طب محمد صلى الله عليه وسلم، هتقف كده محمد صلى الله عليه وسلم وجهك في وجهه ويناجيك وتناجيه كده، مفيش حد يدخل بينكم انتوا الاثنين. ولله المثل الاعلى. فكيف اذا كان الذي تناجيه ويقبل عليك هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد الواحد فينا احنا ممكن بيصلي ومشغول عن الله. نسال الله العفو والعافيه. الصلاه أعظم وصية بعد التوحيد، ولذا فإن المحبون لطاعة الله سبحانه وتعالى أعظم ما يستريحون فيه هو الصلاة. أعظم عمل يحبه المحبون لله هو الصلاة. فتجد المحبون إذا أرادوا أن يرتاحوا ارتاحوا بالصلاة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه شيء يحزنه يقول يا بلال أرحنا بالصلاة أرحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. والحمد لله كلنا مجربين الحمد لله. واللي ما جربش يجرب بإخلاص. عندك هم عندك كرب عندك غم. في كتير من الناس فعلا ما جربوش. اللي هم عنده غم عنده هم عنده مصايب يقوم يقعد حياته مقدرة تعبان ويشتكي والهم وصاخط ومتسخط ويدور على السجاير بقى يخلص بها الهم بتاعه زي ما هو متصور او يقعد يفضفض زي ما هو متصور. في ناس يسموا نفسهم بيفضفض يقول لك اعمل ايه هموت من الغيظ هموت من الهم فبفضفض. يوم كل ما يقابل حد يقعد يشتكي له كل ما يقعد مع حد يشتكي له من ربنا ان هو فقير ان هو مش لاقي ياكل ان هو فيه ان هو عليه ان هو ان هو ان هو إن وقد غفل عن أعظم باب يفرج عنه همه يفرج عنه همه ألا وهو الصلاة. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. وفعلا والله جرب كده لو أنت في أشد لحظات الغم والكرب قوم على طول اتوضا وادخل في الصلاة بهذه النية أنك تريد أن يفرج الله كربك بهذه الصلاة. واشكو إلى ربك ناجي ربك تكلم مع ربك في الصلاة وسترى أثر ذلك. هيقول لك ما أنا صليت ما فيش بير فايدة صلي تاني 2-4-10 كل يوم. خلي شغلتك الصلاة كل ما الكرب لسه قاعد خلي شغلتك الصلاة. سيزول الكرب سيزول الكرب لأن الله هو الذي قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة دي شأنها عظيم جدا لكن ممكن أنا بقى مش قادر أستوعب فلازم تصبر على ذلك. ولذا كان الخاشعون والمخلصون يضربون الأمثلة التي تشبه الخيال مع الصلاة. انظر هذا عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار التابعين خالته عائشة رضي الله عنها عروة ابن الزبير. هذا الرجل أصيب بالأكلة في رجله أصيب بالأكلة في رجله. الأكلة عفانا الله وإياكم اللي هي بالتعبير العامي ربما يسموها الغرغرينة اللي هو الجرح الذي يستشري في البدن فيأكل أجزاء من البدن ويفسدها. فكما كنا نقول فإن المحبين للصلاة الخاشعين الذين علموا فعلا قدر الصلاة وما فيها ضربوا لنا أروع الأمثلة حتى أنك إذا سمعتها تقول هي من الخيال. هذا عروة بن الزبير أصيب بالأكلة وهو المرض الذي يستشري في البدن فلربما يؤدي إلى قطع أجزاء من البدن. فقال الأطباء لا بد من قطع رجله فجاءوا به ولم يكن في زمانهم أدوية مخدرة البند ونحو ذلك يعني. فقالوا الأطباء تشرب الخمر ثم نقطع رجلك. فقال لا لا أفعل. فقالوا لن تقدر. فقال إذا شرعت في الصلاة فاقطعوا رجلي. وشرع في صلاته فقطعوا رجله وهو يصلي. أهو خيال بالنسبة لنا احنا في الحقيقة، حاجة زي الخيال كده. خلاص هو في الصلاة بقى في عالم تاني، في عالم تاني. فهذا الذي تراه في مثل هذه الصور لا تعجب منه، هم لا تعجب منهم، احنا ممكن يبقى بالفعل مش موجود فينا كده، لكن انظر إلى عظيم أثر الصلاة فيهم. نعم. وهذا عطاء بن يسار، كان إذا شرع في الصلاة لا يشعر بما حوله، حتى أنه سقطت اسطوانة في المسجد فلم يشعر. هو بيصلي عمود في المسجد وقع سقط وهو لم يشعر بالمسألة، لأنه في مناجاة في عالم تاني. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل بيته، وكان إذا نودي للصلاة فكأنه لا يعرفنا. في مهنة أهل بيته يعني هو في وقت في الصلاة ممكن يبقى معاهم يتكلم ويشتغل معاهم ويعمل حاجة، إذا نودي للصلاة قالت كأنه لا يعرفنا خلاص. وكان علي بن أبي طالب إذا نودي للصلاة اصفر وجهه أول ما يجي يصلي كده الله اصفر وجهه، لأنه سيدخل في لقاء على الملك سبحانه وتعالى. الصلاة عباد الله أعظم عمل بعد التوحيد كما نكرر، وللصلاة فضائل لا تعد ولا تحصى، لكني أذكر منها فائدتين أو ثلاث فوائد أختم بها الحديث. الصلاة إصلاح للنفوس، أي نعم، الصلاة من أعظم الأعمال التي تصلح نفسك، وذلك لأن العمل مقرون بالصلاة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة إذا جاءت صحيحة صح معها بعد ذلك كل العمل. الصلاة تهذب النفس، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذا فإنك تجد المصلي لا يتكلم بالفحشاء والمنكر أبدا والحمد لله. يقول لك لا، ما أنا في واحد مصلي عرفه بس بيقول كلام وحش، هذا لا يقيم الصلاة، ده بيأديها لكن لا يقيم الصلاة. اللي بيقيم الصلاة أبدا مش ممكن تجد لسانه أبدا يتلفظ بالفحشة، لأن الله قال ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة وقاية من الأمراض النفسية، أي نعم، إن الناس الذين لا يصلون أكثر الناس عرضة للأمراض النفسية، أما المصلون فهم أبعد الناس عن ذلك. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين ليس لهم هذا. إن الإنسان خلق هلوعا، في شيء من الجبن والخوف مركب فيه ودايما يهلع عند الصدمات ويخاف. المصلي لا، إلا المصلين، لأن قلوبهم متصلة بالله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، قلوبهم موصولة بالله. ولذلك شوف عيل من العيال اللي بره اللي بيصليش ديت، مع انه يفضل يعمل لك مش عارف بطل الابطال وبرامبو ومش عارف اللي بيقولوا عليهم، بس شوف منظره هو ساعة الخناقة اللي هو ماسك فيها سيف، شكله مليان رعب، هو نفسه هو مرعوب. وغالب الحاجات اللي بتحصل بين العيال دي لما بيضربوا بعض بتبقى ناتج نفسي عن الخوف. يعني هو لما بيضرب غيره غالبا الأطباء النفسيين يقولون ناتج عن شحنة عالية جدا داخلية عنده ملأت قلبه خوفا من الخصم اللي قدامه، يقوم عايز يعمل ايه؟ عايز يهرب من هذا الخوف، يقوم يعتدي على الخصم، قلبه هلوع والعياذ بالله. أما المصلي فتجد نفسه هادئة حتى ولو غضب. ولذا كلما حسنت صلاتك كلما استقرت نفسيتك، وكلما استقر أمر سلوكك. أنا أقول لكم حاجات، هو حد بس اللي أنا ما أقول يزعل، عشان أنا ساعات بعضهم كنت بقول له هو شخصيا يعني ممكن يكون من الموجودين. الإشارات دي علامة على خلل نفسي، أطباء النفسيين بيقولوا إن دي فعلا إشارة على خلل نفسي. أنت مصلي إزاي تبقى فيك؟ تجد مثلا بعض إخواننا وهو بيصلي تلقيته الموقف بيصلي عمال يعمل إيه؟ بيعمل كذا. أو واحد تاني هو بيصلي طول ما هو بيصلي عمال كل شوية كل شوية، أو واحد تاني ينزل إيده طلع إيده نزل إيده طلع إيده مش عارف إيه حركات غريبة، أو واحد ينفض إيده وبيصلي كل شوية ليه بينفض إيده كده وبيصلي. كل هذا انتبه خلل نفسي. طيب انت مصلي ما ينفعش يكون معاك. ولذلك هذه كلها تزول بالصلاة والحمد لله، تزول بكثرة الصلاة، السلوكيات دي كلها تزول بكثرة الصلاة. ولذلك الشيطان من أكثر الناس الذين يكرههم الشيطان ويبغضهم ويحاول يفعل لهم هذه الوساوس المصلين. عشان كده تلاقي أحيانا تلاقي واحد بيصلي هو راجل مستقيم وساوي جدا وراجل ممتاز، بس توقف بيصلي وموسوس، تقول له دي وسوسة مش عارف يتخلص منها. لا هذا ضعف، هذا ضعف، لأنه لا يصح أن تكون مصلي وعندك هذه الأشياء أبدا أبدا، ما ينفعش. ولذا فأنا دايما أنصح إخواننا دول أقول له اقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تعلم هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلزم هذه الهيئة، وما تحاولش بقى مهما يجي لك من خواطر وانت بتصلي تخرج عنها، حتى تكون مستقيما سلوكا وهيئة في صلاتك، وتكون المصلي الذي يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. الصلاة تنشط وتفرج الهموم، الصلاة فيها تنشيط للنفس، تنشيط للنفس، وكذلك أيضا فيها تفريج للهموم. أما تنشيط النفس فإن من لوازم الصلاة وشروطها ماذا؟ الوضوء، والوضوء بالماء، والماء يطرد الشيطان. فعشان كده أول ما تتوضأ الشيطان بيعمل إيه؟ يطرد عنك، يقوم يزول عنك الثقل والخمول أول ما تتوضأ. ولذا فالصلاة تنشط البدن قبل الدخول فيها، كذلك تفرج الهم وتزيح الهم عن نفسك، لا سيما إذا كثر عليك ذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضايقه كلام المشركين في سبه والطعن فيه، مجنون كذا، كذاب، ساحر كذا، ويخدعون الناس بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد هما وغما ويضيق صدره من ذلك. فبماذا أمره الله تعالى؟ أمره بالصلاة. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اللي عنده كوارث، اللي عنده مصائب، اللي عنده أي حاجة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والله يا أخونا، اسجد لله سبحانه وتعالى وأنت في الكرب، وانظر ماذا ترى. أقرب ما يكون العبد من ربه العلي وهو ساجد. اسجد، لأن الله قال ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالصلاة لها من المنافع والخيرات والبركات الكثير. ولذا في الحقيقة كانت هذه وصية لقمان لابنه من باب إصلاح نفسه. فكانت الوصية أولا بإصلاح النفس، ثم بعد ذلك ينتقل به كما في بقية الوصايا إلى إصلاح غيره. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة المحافظين عليها، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد المصلين صلوات الله وسلامه عليه في جنة النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.